يا عم معاوية ابنه هذا يوم راوي عنه كنت عنده وسمع الأذان فقال مثلا يقول المؤذن وأخبر أنه كان يأمر بذلك وفيه مثل الحلقة في الحي على ولمسلم عن عمر مثل ذلك كان لا يغضب أنه يكون مسلم عن عمر مرفوعة سقط له مرفوعة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنح في العبارة فهو حديث عن عمر مرفوعا مو عن عمر مثلا من كلام من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال المسلم العبد الله اكبر الله اكبر والمؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال وان تشهد ان الى اخره حتى قال فاذا قال المؤذن حي على الصلاه حي قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر قال الله اكبر الله ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله فانت دخل الجنه المؤلف ساقه يعني كان المكان اكمل وفيه يقول صلى الله عليه وسلم اذا قال لا اله الا قلبه دخل الجنه وهذا فضل عظيم والحديث كلام حديث ابي سعيد ومعاويه وعمر كلها تدل على فضل اجابه المؤذن وانه يشرع اجابه المؤذن يتاكد ذلك حتى لا يفوت المؤمن هذا الفضل العظيم بهذه الاذكار العظيمه وفي روايه انه قال يا رسول الله إن المؤذن يغضبوننا قال قولوا مثل ما يقولون ثم صلى الله فلا ينبغي المؤمن أن يغضبنهم المؤذن فلا ينبغي أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يشاركه في هذا الخير والصحيح لها صحيح مسلم الحج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال يا المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لوسيلة إلى منزلته في الجنة لا تنبغي إلى العبد من عباد الله وأرجو أن أكون على هواه ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة هذا الحديث فيه زيادة ولو ساقه المؤلف هنا وكان أيضا مناسبة لما فيه من قصاد عن اعتماد الزيادة ثم كان بهذا الدعاء حديث زيادة لم يأتيكم وقال هنا سلام النداء اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة القائمة أنت محمد الوصية والفضيلة لا ثم قال رحمه الله أكثر فوره بخاري رحمه الله أكثر حلق له جماعة يوم القيامة هذا أيضا لكان معه هنا لكان خمسة بمقام يقول أحد الإعلام مجموعة من محل واحد وهذه الأحاديث كلها تدل على فضل إجابة المؤذن وأن إجابته من أسباب دخول الجنة وأيضا من أسباب حصول الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائل وأن السنة يقول كما يقول المؤذن سواء بسواء إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبذلك أن الحيعلة دعاء للصواب للحضور فلم يناسب أن يقول مثل قول المؤذن بل يأتي بأمر آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله لأن لا يجري وليس له قوة على الحضور إلا بالله هو مدعو وعن الحضور حي على الصلاة حي على الصلاة مدعو فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لي ولا قوة على الحضور وإجابة هذا منادي إلا بها يا رب فلهذا كانت هذه الكلمة فتلاحها الحقيقة على مناسبة في محلها جدا وهذه الكلمة كانت عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم في الجنة متفق عليه عن موسى هي كلمة عظيمة فيها التجرد والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى وبيان عجز عبد وضعفه وأنه ضعيف مسكين ليس له حول ولا قوة إلا بربه عز وجل فلا لا حول لي على شيء من طاعة ولا فقه معصية ولا أي شيء ولا قوة لي على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى هو المعين والمصلح جل وعلا وهذا يدل على أنه لا يأتي بالحياة لا يأتي بالحياة بل يقول هذه الكلمة عندها لا حول ولا قوة إلا بالله وقال قوم بل يأتي بهما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله يأتي بهما يقول مهما يقول العام ولكن الحي على لحديث عمر وما جاء في معناه فيجمع بينهما والاول اولى لان مثلا يقول مجمل فسره حديث عمر وما جاء في معناه والقاعده ان الحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا فالكلام بحي على لا مناسبه له هنا قد ياتي لا حول ولا قوه الا بالله لان الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حول ولا قوه الا بالله ولم يقل حي على الصلاه ولا غيره هذا تفسير لهذا مثل هذا قول الامام سمع الله الحمد لله والمحمود يقول ربنا ولك الحمد هذا هو ظاهر الحديث الصحيح انهم لا يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد قال بعضهم بل يقول يجمع بينهم سمع الله الحمد لله ويقول ربنا ولك الحمد واحتجوا بحديث لا صلوا كما رايتم يصلي وهذا لا حد فراغ إذا كل فراغ لكن يصلي لفظ مجمل فسره الحديث الأخرى التي فيها بيان ما يقوله المأمور عند الرحمة من الركوع أن يقول ربنا ولك الحمد القاعدة يعني في الحق عند العلم المحققين القاعدة أن مثل هذا المجمل يفسر بالمفسر ويكون المفسر موضح للمجمل استدلالا على المعنى الذي يراد منه ولهذا قال إذا قال الإمام فقول إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد وربنا لك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله ربنا فدل ذلك على أن المأموم يأتي بالأمر الذي أمر به وهو قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد يأتي ألفاظ أربع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كلها ألفاظ محفوظة جائزة يأتي بها الإمام والمؤذن والمأموم بعد أن رفض الركوع لكن في حق المأموم فقط يأتي بربنا لك الحمد لا يأتي بالتسمية أما الإمام والمنفرد يأتي بهما جميعا سمع أن الرجل سمع الله ويحمده ثم يأتي بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد هذا الإمام والمنفرد أما المأموم فيأتي بالتحميد فقط ولكن بالتسمية لأنه لم يمر بذلك لم يمر بذلك هكذا هنا يأتي بالحيعلة ولا يأتي لا حول ولا قوة إلا ولا يأتي بالحيعلة لأنه لم يمر بها بموجب الحج المفسر والحديث الثالث الرابع حديثه ثم في فضل إجابة المؤذن ولمن قال ما قاله المؤذن بصدق وإخلاص لله دخل الجنة من ثوابه دخول الجنة وإذا قال من قلبه دخل الجنة ومن قلبه صادقا دخل الجنة فهذا يتبع فضل إجابة المؤذن وهذا فضل عظيم وإذا السنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم احتجوا على هذا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال خرج من النار وقال صوت الفطرة قال صوت الفطرة قال أشهد أن لا إله قال خرج من النار قال ولم ينكر ولم ينقل أنه أجاب عليه الصلاة والسلام وهذا لبيان الجواز قال الإجابة غير محكمة غير مفترضة قال سنة مؤكدة وهو مسلم والحديث الرابع حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال له انت امامهم واقتدي باضعفهم واتق المؤذن لا ياخذ على اذانه اجر اخرجه خمسه وسلم الكريم وصحيح الاخر عثمان بن ابي العاص مشهور صحابي جليل من مسلمه الطائف كان جاء في وقت الطائف لا سأل من تصلي عن الله إمام قومه فقال له أنت إمامهم إلى آخر وفي هذا الحديث فوائد منها جواز سؤال الولاية إذا كان لقصد صالح فالأصل أن لا يسأل الولاية الإمارة ونحوها الحديث عبد الله بن سمرة وما به معناه يسأل الإمارة إلا لن يوم بها الأرض طابة ولا حاصة عليه لكن إذا كانت الولاية إذا كان السؤال لمصلحة المسلمين وتعليمهم وتوجيههم لا للطمع في الولاية ولا لمحبة الرياسة فلا حرج في ذلك لحديث عثمان هذا ولقصة يوسف إذا جاءت في الشرع وقرها الشرع إذا كان لقصد صالح لجميع الأخذين أو إني حكيم حليم فيوسف أراد بذلك نفع العباد ودعوتهم إلى الحق وتبلغ الرسالة فهو في هذا محسن حيث طلب الولاية ليتمكن بها من تبليغ رسالة الله ومن تعليم الناس دينه وعثمان بن أبي العاص استعان الولاية لينفع الناس ينفع جماعته ويعلمهم كيف يصلون الصلاة الشرعية وفي من الفوائد هو الوقت الذي بأضعفهم هذا يدل هذا أما الإمام يلاحظ الضعفاء في الإمامة في عدم عجلته هو سجود وقيامة لأن الضعيف قد يصعب عليه قيام بسرعة والنزول بسرعة كذلك عدم العجلة في إقامة الصلاة ثم بعد الأذان في وقت مناسب للجماعة حتى يتلاحقوا ولا سيما ضعفاؤهم من يبدو دبيبا واقتدي بأضعفهم لا بالأقوى واتق المؤذن ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في مسائل أخرى يبدا باضعف الصلاه التي عمود الاسلام يكون فيها العنايه في وقتها وحاله الجماعه ونحو ذلك فيخفى بالاضعف في الاثيق بهم وعدم فعل ما يشق عليه. فكذلك في المسائل الأخرى، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون أن ترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالضعفاء لهم حال يجب أن تراعى في مساتهم للمال، في الجهاد، في الاقتداء بالصلاة، في الغزو، السير به في غزو، إلى غير ذلك من مراعاتهم. والفائدة الأخرى: والمتخذ مؤذنا لا يخذ على أذانه أجرا، يقول على تفضيل من يتولى الأذان حسبة ولا يأخذ شيئا، لأن من كان بهذه المثابة يكون أكمل في رعايته للوقت ورعايته في الأذان وحرصه على ما يبرئ ذمته لما في قلبه من الدافع الإيماني القوي، بخلاف من جاء بأجرة فقد يتساهل، وقد لا يكون عنده من الإخلاص والحماس ما عند ذاك الذي دفعه إيمانه فدفعت رغبته بما عند الله عز وجل. ولا يدل على التحريم، بل يدل على هذا أفضل وأولى من غيره. فإذا لم يستطع ذلك جاز إعمال المؤذن الذي يأخذ أجرا من بيت المال من الأوقاف أو من المسلمين من أهل المسجد يساعدونه حتى يأنسه، لأنه قد يتعطل عن مصالحه في الأوقات الخمسة، ويساعد بما يعينه على نفقة عياله وقيامه أوده. وهكذا الإمام يوطأ ما يعينه، لأنه يعني يحبسه الأذان، الإمام تحبسه الإمام يوطأ من بيت المال أو من الأوقاف التي تعين هذه الإمام المساجد أو المصالح العامة ما يقيم أوده ويعينه على الملازمة والمحافظة على الإمامة والأذان. ويمكن أن يقال أيضا أنه يدفع إلى الإنسان بيت المال غير داخل في هذا الحديث، فإنه حق له بيت المال وأسابه كما يعطي المدرس والمجاهد من بيت المال ما يعينه، فليس من باب الأجر لأنه حق في بيت المال. وهكذا الأوقاف لأنه جعل في وجه في جهة بر تدفع إلى المستحقين كما تدفع إلى الفقراء والزكاة والزكاة، هذا حق لهم في الوصف وفي الإمامة وفي الأذان، بخلاف ما إذا استأجروه وعقدوا معه لأنه يؤذي لهم بكذا وكذا، هذا هو الذي ينطبق عليه الاستئجار انطباقا ثانيا. الحديث الخامس حديث مالك بن حويلد الليثي رضي الله عنه، النبي عليه الصلاه والسلام قال في حضره الصلاه لم يؤذن احدكم. مالك هذا جاء وافدا صلى في جماعه مثل 20 من شباب بني ليث، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم واقاموا نحو 20 ليله، فلما رانا قد اشتقنا الى اهلنا لأن رفيقا رحيما أمرنا أن نرجع إلى أهلنا ونعلمهم ونأمرهم، وقال إلى حضرة الصلاة فليؤذن لكم أحدهم ولأمكم أخبركم، قال ارجعوا إلى فعلموهم وظهروا كما في رواية البخاري وغيره. وفي بعض الروايات أنه خاطبه وسمعه فهي حضرة تعالينا وأقينا وهو بيقول لعالي يدل على شرعية الأذان وأن المؤذن واحد من الجماعة، فرض كفاية لا يؤذن جميعا واحد يكفي، فهو فرض كفاية عند الجميع لجميع أهل العلم، ليس فرض على الجميع ولا سنة حق الجميع، فهو فرض كفاية أو سنة كفاية حق الجميع. إذا قام به واحد أظهر السنة فحضر بفرضية، والأظهر أنه فرض كما قاله جهة من العلم ومن أعظم الشعائر الإسلامية، ويقاتل عبادي أجمعوا على كرفه حتى يستقيموا. فإذا قام به واحد من الجماعة من مئة أو من أكثر أظهر به المقصود في إعلان الوقت في الدعوة إلى الصلاة. وإذا كان لا يكفي واحد تباعد البلد تباعد أطرافها فعل اثنان ثلاثة وأربعة على حسب البلد وعلى حسب المساجد التي فيها لتبليغهم دعوة الصلاة ولإعلامهم بفور الوقت. والله سبحانه وتعالى أحسن. طلب العلم الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول ماذا يقول؟ وزيادة ما جاء عليه الصلاة والسلام يعني يقول شيء آخر تدل ذلك على أنه يقول مثلا الصلاة خير من النوم. الزيادة التي يذكرها بعضهم هذا ربي فيها صدق خبرين. نعم هذا من كلام بعض الفقهاء جهادا لأن كلمة جملة خبرية صادقة فيقع فيها صدق خبرين، لكن هذا معارض يقول يقول مثل ما يقول فيقال نعم الصلاة كلام حق الصلاة خير من النوم. إجابة المذهب إذا كان تشهد كلمتين مثلا الله أكبر الله أكبر إجابة أعويها سبحان الله وقد على كل جملة أعرض وجمع الكلمة جمعهما يجمع الذي مهلا يعني في هذه المثلية تبدو في الصفة طبعا المفروض يوسع الكلام لعل الأفضل الجزم بعد الجزم وأحيانا جزم والسلام جزم وكلمة جزم هذا نعرف المسألة الأولى والأفضل الجزم مما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كان على هذا أو على هذا أو على هذا فلم يثبت على هذا المعروف والأظهر أنه جزم، لكن لو ثبت من أي طريق أن فلان كان يفعل هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا سنة معروف أنه جزم الله أكبر الله أكبر كل واحدة مستقلة جملة مستقلة والمجيب يفعل يعني يجيبهم مثلا بالطبع نوعا مثلا مثلا مثلا مثلا تجمع بين الكلمتين بين الجملتين وكل واحد يقول هذا واحد لو جمع المال بنعمة من قال الله إذا كلمة الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر هذا دل على أن الله يكبر لأن المؤذن ينادي بعيدين فيأخذ البلاغ والاستقبال ألا يحرك في الرابعة الأولى ولا في لا في الأولى في الأربع ولا في الثانية بل يؤذي مهاجمها. طيب كان في قضايا حاجة إنما الله يقضي الاتجاه والعبد ذلك بعض الرقعة يقول ذلك والله أعلم بعض الرقعة إذا كان حاجة يصلي أو بعد ذلك الله أعلم كل إقامة يعني لا أحد من اللي على الإنسان الإنسان بلا بس هذا أفضل وعيد وأنا ما أقول وقول يعني وقول بعض يعني الناس أقامها الله وأدانها يعني هذه هذه الأحاديث الأربعة تعلق بالأذان والإقامة ولا يشرع في ذلك الفصل بين الأذان والإقامة والحذر في الإقامة ومخوض في الأذان وهل يتولى الإقامة أم يتولى الأذان أم لا مانع من تولي الإقامة لمن يتولى الأذان. هذه الأول عن جابر رب عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحجر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يهرب الأكل من أكله. الحديث تمامه والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته ودخل على الحاجة. هذا الحديث على ما فيه من الضعف يدل على أن ينبغي الأذان التمخل وعدم العجلة وفي الإقامة الإسراع والحذر لأنها دعوة لحاضرين وقول الأذان دعوة لغائبين مناسبة في الأذان التمخل حتى يكون أبلغ في الإعلام. يعني بعض النقاد لا ينتهي لأوله فينتهي لآخره. بخلاف الإقامة فإن المدعوين حاضرون فلا حاجة إلى التطويل. وهذا الذي دل عليه الحديث هو المشروع بلا شك والواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده والأئمة التمخل في الأذان والحذر في الإقامة والتراخي بين الأذان والإقامة حتى يتلاحق الناس وحتى يتمكنوا من أداء صلاة الجماعة. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما له صحيح وواقع وهو أن السنة أن لا يعجل في الأذان لكن لا يكون بالتنغيم والتلحين الذي يفعله بعض الناس بل يكون بالأذان السمح من أجل سمح وعدم عجلة من دون أن يكون فيه من التنطيط والتلحين ما يخرجه عن الأذان الشرعي وعن الطريقة الشرعية. ولا يكون من السكتات ما يجعله بعيدا عن مسألة الأذان بل يكون سكتات خفية ومد واضح ليس فيه تلحين ليس فيه خروج عن قاعدة الكلام. هذا هو المطلوب. وأما الإقامة فهي دعوة لحاضرين فلا سبب أن تحجر يعني ألا يكون فيها سكتات ولا تطويل لأنها دعوة لقوم الحاضرين. وأما ما ينفو بينهما فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي في هذا وأن السنة عدم العجلة بل يتأنى على الأذان حتى يتمكن في الحمام من قرار الوضوء صاحب الحاجة من قضاء حاجته وما أشبه ذلك. الفجر يؤذن بعد طلوع الفجر ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حين الفجر ثم يطلع على شقه الأيمن ثم يتحدث مع عائشة إلى يكفي بلال فيؤذنه يعني أن الناس قد جمعوا وحضروا فيقيم عليه الصلاة والسلام. تقدم لكم في الأحاديث كان ينفتح الصلاة حين يظهر من جليسة من الفجر فقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يظهر بعضهم بعضا. كان في المغرب وهو أعجل ما كان المغرب كان لا يقيم إلا بعد الأذان بقليل كان الناس يصلوا ركعتين بعد الأذان. كان في المغرب أعجل ما يكون بالنسبة إلى بقية الصلوات ومع هذا كان لا بل بينهما فصل وليس بالكثير. وكان في الظهر والعصر والعشاء كذلك وكان إذا رأهم في العشاء لم يجتمعوا مؤخرا انتظر زيادة على بقية الصلوات. وكان في الظهر يشد الحر يبرد زيادة عليه الصلاة والسلام حتى في السفر والحضر. هذه سنة عليه الصلاة والسلام معروفة ولا ينبغي ولا يليق العجلة إلى تفوت الناس صلاة الجماعة فإن الناس إنما ينتبهون في الغالب عند الأذان وسمعوا الأذان انتبهوا قام هذا يتوضأ قام هذا يخرج من حاجته التي يبث حتى يحضر للصلاة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن أنه يتوضأ لا يؤذن يحتمل أنه نهي الجزم يحتمل أنه خبرا معناه النهي لا يؤذن خبرا معناه النهي لا ينبغي أن يؤذن إنه متوضأ. كلاهما صحيح فإن خبر معنى النهي يحب النهي مثل لا تشد بحال لا إله إلا الله وما أشبه ذلك. فالحاصل أن لا مع الفعل قد تأتي بلفظ النهي تنزل الفعل وقد تأتي بلفظ الخبر فيرفع بعدها فيكون معنى الجزم الحكم. لكن الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله وإن كان له شواهد لكنها كلها ضعيفة. وبالجملة يستفاد منها شرعية الوضوء والسحاب من المؤذن يكون على طهارة وقت الأذان حتى لا يحتاج الخروج من المسجد حتى ربما شغل شغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضأ. الحاصل أن كونه يتوضأ قبل أن يؤذن هذا هو الأفضل، وفي الوجوب خلاف فوجبه بعض أهل العلم، وفي الجمهور على عدم الوجوب ولكنه مستحب. والقلقان باب أولى، إذا كان مستحب الأذان مع بعده عن دخول في الصلاة فشرعية الطهارة في الإقامة من باب أولى، ولكن لا تشترط، فلا أقام على غير وضوء ثم ذهب يتوضأ صح، لكن أولى به والأفضل بحقه والمتأكد بحقه أن يكون على طهارة حتى يتمكن من الدخول مع الإمام في أول الصلاة، وحتى لا يكون توجيه من الصلاة من باب أولى. إذا كان التأكد مشروط في الأذان مطلوبا والطهارة في مطلوبة فذهب الإقامة من باب أولى لقربها من الصلاة. الحديث الثالث حديث حديث زياد بن الحارث السدائي، كان مع النبي في بعض اسفاره، فلما طلع فجر امره النبي بالاذان فاذن، فاراد ان يقيم الدنيا فقال ان اخا صداقه قد اذن ومن اذن فهو يقيم، لكنه ضعيف الاسلام قال المؤلف رحمه الله، ولو صح لكان دالا على ان الافضل يتولى الإقامة ولا لا، لكن هذا يؤخذ من فعل بلال وجاب المحذورة بفعل الواقع، فإنهم كانوا يؤذنون ويقيمون، هذا هو الأفضل، أن تولى الإقامة وأن تولى الأذان، ولكن ليس على سبيل الوجوب، بل الأمر في هذا واسع، فله الأفضل والأولى أن يلاحظ الإقامة كما لاحظ الأذان ويتولاهما جميعا حتى لا يختل نظام الأمر، حتى لا يقع تفريط في الإقامة. ولكن لو أقام غيره فلا بأس كما هو الأصل، من الأصل جواز هذا من شخص هذا هو الأصل، فلا يجب شيء إلا بحجة واضحة، وليس من حجة واضحة ولا دليل صحيح يوجب أن يتولاهما واحد، إنما هذا هو الأفضل كما هو الواقع من بعين بلال وبعين أبي محذورة وغيرهما من المؤذنين. وبعثه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه الا ابي داود انه قال اخناكم انا رايته وانا كنت اريده من انا على باقي الامر، فيعارض وجوهات زياد بن حارث السدائي وكلاهما ضعيف، فلا تقل حجه لا بهذا ولا بهذا. فان قيل لماذا اعتنى مؤلف بمثل هذه الاحاديث مع ضعفها؟ قيل ليعلم ما ورد في ذلك، الجواب ليعلم على طالب العلم ما ورد في هذا وليكون على بينه، لان معرفه الصحيحين ومعرفة الضعيف علم، إلا كلاهما علم، طالب العلم يعرف أن هذا ضعيف وهذا صحيح، هذا حكم هذا جاء في حديث صحيح وهذا جاء في حديث ضعيف، هذا علم كبير عظيم، فلهذا كان الأئمة جمع الأحاديث الضعيفة، جمع الأحاديث الموضوعة، ليعرف حالها ويتبين أمرها طالب العلم، فهذا بينة فيها، فالفائدة كبيرة، فلا يستغرب أن يذكرها المؤلفون أو غيرهم من المؤلفين. ليعلم طالب العلم أمر حقيقة أمرها وليكون فيها على بينة، وليعلم بذلك أن الأخذ بمعناها إذا تيسر أفضل من عدم، فإن الأحاديث الضعيفة إذا صار لها شواهد أولى من الرأي المحض إذا تيسر العمل بها من باب الحيطة ومن باب أن فعل الشيء الذي كان هو الأكثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيره. وعبد الله بن زيد هو الأنصاري المعروف صاحب الأذان، يأتي بقية من هذا إن شاء الله. لكن يؤخذ من حاله إجابة المؤذن أن فيها الإقامة إذا وجبت فيها أتباع المعروف سواء كان الصلاة أو الأذان، اللهم رب هذه الأذان والصلاة الطيبة تقال فيها كما تقال في الأذان، لأنها أذان ثاني من خلال إجابة المؤذن يقول مثل ما يقول، هذا من جنس هذا. قيل لأحمد تقول قبلت لي فيه؟ قال لا، إذا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، كان ما ثبت أن شيء في هذا وطالب، والأمر في هذا واسع، ليس فيه سنة ولا بدعة. يعني ينتهي الأمر لأنه مباح من بعد شيء كان يسير غير وغير يعتقده سنة ويوضع الله يخذ الواجب عليه على حمد والله قل لأحباب أحمد لا ما يكشف المنع وأن الأولى على المنع والقصد يعني أنه شيء يستحق يعني نعم نسعى من أكثر يستحق يعني اللي يقول نعم وإن قالوا سنة على بعض أحمد نعم قام الله وأدامه ما يرجع هو من ضيوم أبو داود يقال لكن ولو لا يقال قد قام مثل المقدس قد أصاب حول النور وصول يسأل الله يقول مثل ما يقول يعم قد قام الصلاة ويعم صلاة النور نعم ويسأل من هذا حي على الصلاة فلا خير من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسب ما جاء به النص ولا شواهد ولا لا مقدار الوقت بين الأذان والإقامة كم؟ مقدارين عدد على حسب جهاز الإمام حرا المأمومين ولا سنة الشيء المحسوب نعم المدة في الأذان تقريبا النص من مدرجة التلحين ما يعني مثل أقل وأقل يتراحم لأن هذا خلاف الأذان الشرعي الطبيعي نعم مدة طبيعية نعم مدة طبيعية يعني يخلق يخلق مقصود يمد لا لا سمحا ليس فيه زيادة خلف وأولاه جل فما جل على نفس الجل نفس لا أصلحه لا أصلحه لكن أيضا أحسن ولكن ينبغي أقول ينبغي تحسين صوت بالأذان ولكن أولاه لا بعض المال أيضا ليس بحسن الصوت ينبغي تحسين الصوت لكن يعني أدعى يسمع الناس له وادعى الى تاثرهم به اذا حسن صوته لا يصوته شردا ولا بخشونه بل يتحرى تحسين الصوت مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامام عمله بالاذان هو المؤلف المعمل في الاقامه اذان الامام المؤجر له بالاذان المؤجر عمله بالاذان والامام هو الامام له بالاقامه اخرجه البعض من وضعه والبيهقي نحوه من على عمل من قوله هذا يدل على أن الإمام هو الذي تصرف من هذه الإقامة وليأمر المؤذن بالإقامة لأنها للدخول إلى الصلاة وهو المقدم ما بين الأذان والإقامة وينظر للناس هل يعجل أو يقجل فهو أولى بهذا مما يتعلق بالجماعة ومراعاة أحوالهم هو الذي يأذن بالإقامة إما عرفا وإما نطقا فإذا اصطلح مع المؤذن أنه إذا أقبل خرج يقيم صار إذن أو هو المؤذن في ذلك فقال إذا رأيت الجماعة اجتمعوا فأذني فأقم أو ما أشبه ذلك الحاصل أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والمؤذن هو مسؤول عن الأذان يحرر الوقت ويعتني بالوقت إذا دخل الوقت بادر وأذن ولم ينظر في اجتماع الناس في الوقت المناسب للإقامة حديث ليس ضعيفا ما يؤجله هو يستدله بالمعنى ما ذكره البخاري عن علي كما ذكر البيهقي عن علي قول علي وهو خليفة الراشد رضي الله عنه يؤيد هذا المعنى هو كان ضعيفا لكن يتأيد الجميع بعمل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بالإقامة فهو الذي إليه أمر الإقامة فدل ذلك على أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والعمدة على ذلك لا على أحد لا على رواية من عدي ولا على رواية الموقوفة على علي فإنما هي شواهد والعمدة على فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان هو الذي يأمر بالإقامة وكان المسؤول عن الأذان هو بلال وأتباع المؤذنين هذا هو المشروع هو الإمام هو الذي يتحرى وقت الإقامة وينظر في أمور الجماعة فيقدم إذا رأى التقديم ويؤخر إذا رأى التأخير مراعاة لمصلحة الإسلامية الشرعية في ذلك ولا مانع من أن يجعل عند المؤذن ثمرة يعتمدها في الإقامة السنة أن لا يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة حتى يروا الإمام قد خرج كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروا لأنهم قد يقفون ويتعبون فلا تقوموا حتى يروا الإمام قد خرج إذا كان جعل المؤذن علامة أن يقيم عندها فلا يقومون حتى يخرج الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منزل حول المسجد وبابه مشرع في نفس الجامع عائشة رضي الله عنها وأبواب أخرى. فكان صلى الله عليه وسلم خرج رآه الناس فقام، ربما قام بلا قبل أن يخرج لما جعل عنده إذن الأمارة التي يستقبل بإذن عليها. ولما تأخر ذات يوم صلى الله عليه وسلم عن الحضور لأنه ذهب رسله بين ابن عم العوف منزله من قبى، فأتم أتى أبو ذال الصديق قال إن الرسول تأخر إلى الجماعة، ما هل لك أن تصلي بالناس؟ قال الصديق نعم رأيت فأقام بنا. المقصود أن الإمام هو الذي يتولى الإقامة، هو الذي يأذن بالإقامة ويلاحظ أحوال المناعة. والحديث ثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الإمام والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي عن الحزين، فظهر النسائي أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس السلمي، وهذا صحاح ابن هزيمة. وهكذا في صحيح ابن هزيمة من هذا الطريق، خرجه ابن حبان أيضا من هذا الطريق وجيد الإسناد من هذا الطريق، خرجه أبو داود الترمذي رحمه الله عليهما من طريق آخر من طريق زيد العنبي عن ابن إياس معاوية بن قرة المزني عن أنس، وفي ضعف الذي زيد العنبي بينه ضعف الحديث، فكان الإسنادان يشد أحدهما الآخر ويطوي أحدهما الآخر أحدهما الآخر مع أن إسناد ابن إسحاق جيد جدا. ولعل المؤلف اقتصر على النسائي وابن خزيمة لأن سندهما أصح، ولم يذكر أبا داود الترمذي. أخرجها أبو داود والترمذي من طريق زيد العنبي على ابن إياس معاذ بن قرة عن أنس، زيد بن حجر زيد جاهل لذلك ومؤيد لذلك والعمدة على رواية بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس. وفيه زيادة تدعو الدعاء بالأذان والإقامة لا يرد، تدعو فدل ذلك على شرعيته في الدعاء بالأذان والإقامة، ومستحب الدعاء في هذا الوقت وأنه صاحبه حري بالإجابة، لأنه يستجاب الدعاء بالأذان والإقامة. ويشعر المؤمن بالأذان والإقامة يكثر من الدعاء ما جاء عن كتاب الدعوة في هذا الحديث الصحيح. والدعاء له أوقات، منها ما بين الأذان والإقامة، منها آخر الليل يكون نزول الله الحديث ينزل ربنا كما يقول احنا يقاتلون في الليل الآخر، ويقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يسأل من فأخبر حقيقة فجر خسر. هذا الوقت العظيم من أفضل الأوقات وأهمها وأرجاها للرجال، لأنه قد خرجه الشيخان الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وله شواهد، فهو حديث عظيم وهو دال على أن آخر الليل الثلث الأخير وقت تستجاب فيه الدعوات، وينبغي فيه الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وتحري هذا الوقت العظيم فيه نزول الله، وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا كسائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ومنها آخر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مسعود لما علم السلام قال ثم لك خير من الدعاء أعجبه لك يدعو ثم لك من المساء فيما شاء، وقت الدعاء ينبغي به الدعاء قبل أن يسلم آخر الصلاة. منها السجود الموضع الرابع الدعاء ينبغي فيه الثاني الدعاء، الفريضة والنافلة جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا في الركوع وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام أن يستجاب لكم من حال أن يستجاب لكم، رواه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فأكله الدعاء، تقول أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فأكله الدعاء، يدل على أن هذا الوقت وقت عظيم يعني حري بأن تجاه فيه الدعوات، ووقت ظل على قرب قرب خاص قرب الذل والخضوع بين يدي الله ساجد بغاية من الذل لله، وضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة وضعه في الأرض حبا لله خضوعا لله وطلبا لمرضاته هو حلو بالإجابة في هذه الحالة. فينبغي يكثر من الدعاء بما فيه صلاحك وصلاح إخوانك المسلمين. ومنها يوم الجمعة فإن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، ينبغي الإكثار فيها من الدعاء الجمعة العظيم، ولا سيما عند جلوس على المنبر الجلس والخطبة لا أن تقرأ الصلاة ولا وكذا بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الأحرى الأوقات الجمعة من جلوس الدعاء. ينبغي الإكثار الدعاء في هذه الأوقات وفي جميع الأوقات، الدعاء مطلوب دائما. وينبغي للداعي أن يكون على غاية من الخضوع لله والخضوع بين يديه، لأن هذا أقرب إلى الإجابة بقلب حاضر مقبل على الله ليس بقلب غافل. وينبغي له أيضا أن يتباعد كل التباعد عن أكل الحرام والمعاصي، لأن يطبخ بالحرام من أسباب حرمان الإجابة، هكذا المعاصي والسيئات من أسباب حرمان الإجابة. فينبغي الحذر من كره المعاصي ولا سيما تعاطي الحرام من قصد اموال الناس لكن الربا من السرقات من غش الناس من المعاملات، هذه المعاصي وهذه الخيانات وهذا العمل المحرم ناظر من اسباب حرمان الاجابه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يكون مجيب الدعوه، قال يا سعد اطم مطعمك تكون مستجاب الدعوه. فالحاصل أن أكل الحرام من أعظم الأسباب حرمان الإجابة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنهما جابر عبد الله بن عمرو بن الأنصاري، إذا أطلق جابر هو جابر عبد الله بن عمرو بن الأنصاري معروف، هناك جابر بن سمرة وجابر بن سليم هناك جواب، لكن هذا أطلق جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الانصاري صحابي جليل مكثر من الاحاديث رضي الله عنه وارضاه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله له مقام مثل الذي وعدته حلت له شفاعته، هذا يدل على فضل هذا الدعاء بعد الاذان. وتقدمت الاشاره الى ما رواه مسلم في الصحيح يعني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه ما صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره، ثم سلوا الله بوسيله فان منزلته في الجنه لا تنبغي لعبد من عباد الله فارجو ان اكون انا هو، فمن سال الوسيله حلت له الشفاعه. هذا ايضا يؤيد حديث جابر وكلاهما في الصحيح المسلم، هذا حلت له الشفاعة فإجابة حلت له شفاعته يوم القيامة، فيه دلالة على أن السنة يصلي على النبي قبل الدعاء فرغ من الأذان لا إله إلا الله من المؤذن يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله وصلى الله وسلم على رسول الله، ثم يقول بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة. تامة هي لغير الناقص، الدعوة العظيمة تامة فيها خير العظيم، دعوة الأذان الصلاة القائمة التي قدم قيامها آتي محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة، هذه منزلة الجنة كما قال عبد الله بن عرف منزلة رفيعة تحت العرش في أعلى الجنة، لا تنبغي إلا عبد عبد الله إلا عبد خاص من عباد الله، قال النبي وأرجو أن أكون أنا هو وهو عليه الصلاة والسلام، فمن سأل الله الوسيلة حلت له شفاعته مرة، هذا يدل على أنه ينبغي يدعى له بهذه الدعوة عليه الصلاة والسلام، فهو أرنى الناس بها وأحراهم بها عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الناس وأفضلهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. بعض الناس يزيد فيها والدرجة الرفيعة هذا غلط، ليس لهذه الزيادة أصل، فإن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة والفضيلة هي نفسها. فظن هذا الزائد أنها حديث وليس الأمر كذلك، بل نفس الدرجة الرفيعة هي المنزلة هي التي سماها النبي الوسيلة والفضيلة، فلا يزال فيها الدرجة الرفيعة، لأن هذا هو تفسيرها، فهذا غلط وقع في بعض الكتب وقع في بعض الناس، ولا أعلم له أصلا في الرواية المؤلف رحمه الله عزاه الأربعة. من هم الأربعة؟ أبو داود وروادي أنس بن مالك. وهذا يعني غريب المؤلف مع حفظه العظيم. فالمحدث خرجه البخاري في الصحيح أيضا، فهو الصواب قال خرجه البخاري والأربعة يعني من رواه البخاري صحيح من زاد أنه يعلق عليه قال خرجه البخاري والصحيح. تقدم هذه العمر ان المؤذن اذا قال مثل قول المؤذن ان المجيب اذا قال مثل قول المؤذن كلمه كلمه حتى يقول لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه. هذا يدل على فضل اجابه المؤذن وان فضله عظيم وان صاحبه موعود في الجنه اذا قال مثل المؤذن صادقا من قلبه مخلصا لله عز وجل. عدم وجود شروط الدعوه، عدم صدق الدعوه وهكذا. ومراد هنا الشروط التي بوجودها تصح الصلاه وبعدم واحد منها تفسد الصلاه. وهي ماخوذه من الادله الايات والاحاديث مستنبطه ومستقراه من الادله وبسبب الاستقراء والتتبع تجتمع هذه الشروط وجملتها تسعة كما بين فقهاء كتبهم. ولك أن تختصر وتقول ستة لأن الإسلام والعقل والتمييز ليس خاصا بالصلاة بل الله يشرك في عبادات أخرى. فإذا أردت الصلاة وحدها قلت ستة، وإذا أردت العموم وأترك العبادات دخل بها شروط أخرى على الإسلام والعقل والتمييز. فالحاصل انها تسعه في النظر الى تلك العباده الاسلام شرط فيها. كل عباده بدون اسلام لا تصح، كذلك العقل بدون عقل لا عباده. كل عباده بدون اسلام لا تصح، كذلك العقل بدون عقل لا عباده. تمييز معروف لان دون التمييز لا عقل له وليس منها العقل وليس منها العباده ما عدا الحج أنا يأتي محل إن شاء الله. الحصن الصلاة لها شروط معتبرة بتواهلها واجتماعها تصح الصلاة، وباختلال واحد منها أو أكثر تصح الصلاة. الشرط الأول الطهارة لا بد منها، من جاء فيها نصوص من الكتاب والسنة. ومن الكتاب قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأنتم من المراد ومصاب رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الحج الأصغر الأكبر وإن كنتم منه فطهروا الآية. هذا يدل على أن الصلاة لا بد فيها من الطهارة من الحدثين، الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، والحدث الأصغر وهو الريح والبول ونحو ذلك. لا بد من الطهارة منهما. فمن صلى وهو على غير الطهارة من الحدثين فصلاته غير صحيحة إلا عند العجز، كان لا يجد ماء ولا تيمما لا يستطيع هذا ولا هذا فإنه تصح صلاته للضرورة. فمن الله قدرته الله لاستطاع. فلو أن إنسان صلب في خشبة أو في عمود ولا يمكن لا من ماء ولا من تيمم فإنه يصلي على حسب حاله بالإيماء والنية وصلاته صحيحة. أو حبس في محل لا اضطراب فيه على المبلغ الدجاج وما أشبه ذلك فإنه يصلي على حسب حاله. وهكذا فعل المسلمون يوم نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وليس معهم ماء، خلاص الصلاة ولا ماء عندهم ولا بفعل التيمم صلوا بدون شيء. الجماعة اللي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقدا عائشة صلوا بلا وراء بلا ماء ولا تيمم، يعني هذا غرضهم. ثم نزل بعد التيمم. الحديث الأول حديث علي بن طلق اليمامي أن النبي عليه السلام قال إذا فسى أحدهم الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. أخرجه الخمسة وهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. هل يدل على أن الكساء يبطل الطهارة ويبطل الصلاة؟ لأن إذا نسى بطل طهارته ثم بدل بذلك تبطل الصلاة. والكساء هو الخروج والخارج كما هو معروف من الريح بدون صوت، وإن كان معه صوت هو الضباب من الحديد، لأن يعني الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراب، يعني صوت مخارج دبره حتى لا يسمع التعليم. وفي هذا الباب الحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قيل لأبي هريرة ما هو الحدث؟ قال الكساء والضراب. هذا معناه جزء من الحدث، فاصطلح الحدث بنوع منه لا بكل. وفي حديث عمر أن مسلم لا تقبل صلاة مروعة، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وله شواهد بمعنى هذا الحديثان ومجاري معناهما من أدلة اشتراط الطهارة، ولو ذكرهما المؤلف هنا ما كان أنسب من ذكره من اقتصاره على حديث عليه بن طلحة، لأنه ما صح منه وأشهر وأظهر، ولكن كأنه عدل عنهما لظهورهما وعلم الطالب فيهما، فأرد يأتي بهذا الذي قد يجهله بعض الطلبة بخلاف حديث أبي هريرة بن عمر، فهما حديثان مشهوران صحيحان، أحدهما الصحيحين والثاني عند مسلم. ولكن بكل حال فلو أنه ذكرهما هنا وحدهما لكان أولى. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت الصديق ومن المؤمنين، تقول رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رجعوا خمسة إلى النسائي صلى الله عليه وسلم. حائض يعني بائغة، عبر عن بلوغها بالحيض، لأن الحيض من أسباب البلوغ. قد حكى ابن منذر وغيره إجماع أهل العلم على أن المرأة والرجل يبلغان بالإنزال، فأنزل بلغة، أنزل المني بالاحتلام أو بغير الاحتلام كالتفكير أو الملامسة فأنزل بلغ بهذا، والمرأة كذلك إذا أنزلت المني بالاحتلام أو بغيره لوجه الشهوة بلغت بإجماع المسلمين. ولله تعالى وإذا بلغ ربكم منهم الحلم فليستعذنوا، فجعل إذانهم مرتبا على بلوغ الحلم. وهكذا تزوج جارها بالحيض، حارت صارت مكلفة، وكانت امرأة مكلفة بكاريبه لم يكلف بها الرجال المكلفون كالصلاة والصيام وغير هذا من أنواع التكليف. وملحق بهذين الأمرين الرجال والحيض بحق المرأة والرجل، ملحق بهما الإنبات، إنبات الشعر، العانة، الشعرة التي حول الفرج، إذا أنبت بلغ على الصحيح في خلاف هذا والصواب. احتج العلماء على ذلك قصة بني قريظة أنزله النبي صلى الله عليه وسلم والقتل مقاتلة وسلم الذرية والنساء أمر أن فتش مع زور، فما وجد قد أنبت فهو مع الرجال مع المقاتل يقتل، ووجد أن ينبت فهو مع الذرية. والرابع في حق المرأة والثالث في حق الرجل إكمال 15 سنة، وأيضا مسألة خلافية. الراجح هو أن 15 كافية، حج عليها بقصة ابن عمر والمعارض عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحج الجهاد منع من الجهاد، الوارث يوم الخندق وأنا من 15 فأجاز، دل على أن 15 من الرجال يقاتلون فلم يجد ولا يعني بلغته. حج بهذا على أن من كمل 15 فقد طوى من المكلفين. ويترتب على هذا ما يترتب على المكلف من العبادات، فيقتل من بلغ الحلم اذا اتى بناطق من نواقض الاسلام، ويؤدى التاديب المكلفين من أتى من يجب التأديب، والواجب تأديب من دونهم من كان دون ذلك. والأحكام المترتبة على ذلك كثيرة فيه كلام أهل العلم توجد في حالها ولا سيما في العبادات نواقض الإسلام وغير ذلك. ومن ذلك مثلا الصلاة، البالغ إذا ترك الصلاة باستفاد فإن تاب ولا قتل إلا قتل، ومن دون ذلك لا يقتل بل يضرب ويؤدب حتى يعتادها ويصلي، ويضرب إذا ترك الوضوء وترك الصيام عند الحاجة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة في سبع، وأضربوا ما للعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، وقال في المكلفين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. دل على أن لم يقم الصلاة يخلى سبيلهم وليقاتلون. ويظهر من الحديث أن من دون البلوغ لا يشترط أن تستر رأسها، فلو صلت من التسع والعشر ونحوها إذا لم يجد فيها أحد أثناء البلوغ ونفشة الرأس صحت صلاتها لأنها لم تبلغ، فإذا بلغت وجب عليها ستر الرأس وستر جميع البدن إلا الوجه عند الجميع، وإلا كفين عند جميع العلم، وإلا كفين وقدمين عند الآخرين. أما ما سوى الثلاثة فالوجه الصلاة وجه وكفان وقدمان، هذه محل خلاف. أما ما سوى ذلك فالوجه فطره في الصلاة، الرأس، الصدر، الساق، الذراع، عند الجميع الصلاة إذا بلغت الأسباب التي تبلغ بها المرأة. وذهب جمع من العلم إلى أنه يجب عليها ستر كفين أيضا وقدمين، ولا يبقى إلى الوجه إلا أن يكون عندها أجنبي، فإن تصلي مكشف الوجه هذه السنة، تصلي مكشف الوجه في الغيرة والنادرة، إلا إن كان عندها أجنبي سترت وجهها في الصلاة. وذهب قوم إلى جواز الكفين لأنهما يحتاج إليهما كشفهما لا بأس به في الصلاة، وهو قول قوي في هذا الباب، لكن سترهما أولى خروج من الخلاف. ثم قدمان فواجب سترهما لحديث مسلم الآتي أن بعث رسول الله أرسل المرأة في ثعلب وقمار، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت بالإسلام أرسل غرق دميها. هذا هذه رواية أبي داود مرفوع بالرفع، ورجح الأئمة بعض الحديث وفره على أم سلمة، وأنه من توجيهها وكلامها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سألها بعض الناس عن هذا فقالت: إذا كانت بالإسلام لغط ظهور قدميها، هذا يدل على أن قدمين يشتران في الصلاة، فمن المرأة به بالثوب السابق أو بالجوربين إذا كانت الدرع سابقا ومنصها سابق أو جبابها سابق كذا، وإن كان في رجليها جورب كذا. وذهب بعض أهل العلم إلى استثناء القدمين أيضا لأنهما يفرجان محتاج إليهما الفروج فيعفى عنهما كما مثل في حديث الجماعة. والأولى والأقرب سترهما في حديث أم سلمة هذا. وجه وكفيها عند جماعة، وما عدا وجه وكفيها وقدميها عند جماعة الآخرين. لا بد من ستر هذه الأشياء، إن صلت مقبلة الرأس وهي وراءة ثلاثة العلوم فلم تصح صلاتها، أو صلت مكشوفة الصدر أو الذراع أو الساق لم تصح صلاتها. أما إذا كانت مكشوفة الكفين مع الوجه أو قدمين هذا محل خلاف. والذي ينبغي ذكر كفين وقدمين حال الصلاة فرد منك العلماء وعملا به هل يوم سلمة ومن جاءك هنا. أما كانت هذا أمره مواسع وطلبه مطلوب أفضل وإن ظهر الصلاة صحيحة إن شاء الله على الأرض. أما وجد عندها من يحتجب عنه من الرجال بينها تستر وجهها وكفيها والصلاة أيضا من أجل وجود من يحتاج إلى تستره من أجله. والحديث والسفرة في هذا الحديث زيادة كانت ساهم واسعا وحديث زيادة كانت ساهم واسعا صحيحا يعني الصلاة يجعله على كثيرين وإن كان ضيقا فالتزرجة يجعله إزارة. هذا يدل على أن رجل يلزمه ستر العورة الغليظة ومن السرة والركبة هذه العورة سرهما تستر تغيظ والعورة إلى السرة ولا يصلي مكشوفة ذلك بالإزار أو بالسراويل أو نحوها. أما إن كان عنده سعة فالمشروع يغطي كتفيه ينتحب الثوب على كتفيه حتى يستر العورة وما فوقها كتفيه والصدر ونحوها. هذا هو الأفضل والأكمل. احتاج العلماء في وجود ستر العاتقين أو أحدهما على قولين هذا ما يجب وإجبات أحد رحمه الله أخوة الجماعة والثاني لا يجب ويقول الجمهور الواجب ما بيسره رفع فقط وما سوى ذلك هو مستحب وليس بواجب. العاتقين أو أحدهما مستحب احتجوا على شرعية ذلك بحديث أبي هريرة لا يصلي أهل الثوب ليس على عاتقين من شيء قالوا هذا يدل على شرعية ستر العاتقين أو أحدهما وليس على الوجوب لوجود أدلة فيها اليوم دلت على أنها أنه صلى الله كان يصلي جذب واحد والثوب واحد في قطعة وهي الإزار فجمع من الأخبار صلاته في الثوب الواحد لبيان الجواز ونهيه عن الصلاة في ثوب ليس على عاتق شيء من لبيان الكمال والكمال. وقال قوم اشتاط هذا في الفريضة لا في النافلة يكسر العاتقين وحدهم في الفريضة لا في النفل لأن النفل محل التسامح والتوسعة فلا بأس في صلاته في ثوب واحد من العاتقين في النفل. والصواب أنه يجب ستر عاتقين وحدهما عاتقه إذا كان متيسرا ذلك إذا كان عنده ثوب واسع أو عنده ثوبان إن كان عجز صلى في ثوب واحد لأن بين الأخبار وصلاته صلى في ثوب واحد إما أن يكون ذلك قبل النهي من هذا من التوسعة أو كان صلى في ثوب واحد لعدم وجود ثوب ثاني. فينبغي المؤمن أن يأخذ في الأحوط وأن يستر العاتقين وحدهما إذا تيسر له ذلك ولا يجوز له التفريط في ذلك مع القدرة لأن الأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل من قال لا يصلي أحدهم هذا نهي وأصله التحريم فلا ينبغي أن يخالف مع القدرة. أما مع العجز فلا حرج إذا صلى في قميص في إزار أو في سراوي ليس على عاتق شيء عند العجز فالصلاة صحيحة عند الجميع عند الجميع على العجز وإنما خلاف مع القدرة إذا كان عنده قدرة فيستر العاتقين وحدهما في رداء أو بجميلة تربيها عاتقين أو لأي شيء يستطيع عاتقين كان هذا متعينا أو أحدهما فإن لم يتيسر ذلك كفاه الإزار أو السراويل من الأحاديث الأخرى الدالة على ذلك. والأفضل يأخذ الجهة المعتادة في الصلاة حتى يكون فيها في أحسن حالة لأن قد كنت لا تملك من نفسه فثم يأخذ الجهة قميص ومن رجال ورداء وعمامة هذا هو الأفضل في الكمال والكمال. ولو صلى مكشوف الرأس فلا حرج لأن الرأس لا يمنع في شيء عند الجميع لكن إذا صلى في جهة كاملة بالتراس بالعمامة أو بالغطاء المعتادة أو بالغرز أو بغير ذلك كان أكمل لأن هذا هو كمال الزينة. الله أعلم. لا أربعة يعني فقدها مثل ما فقد الماء. لأن هذا يعرض الناس يعني الناس الفتوق اليسيرة والفتوق اليسيرة ولا سيما العمال والفقراء الشيء اليسير الذي يعني لا يطول قد ينتبه له ويستر في العوار كما بعد خلال ما يدفع وشد كثيرا أطفال على الزمن ينبغي له الإعادة لأن قتل الشر هذا من جيد كهذا أشبعت على القبلة فصلينا فلما أصبحنا علمنا أن صلينا إلى غير قبلة فأنزل الله جل وعلا وإنما تولوا فتم وجه الله خرجه الترمذي وضاعته حديث هذا ضعيف عند أهل العلم ولكن معناه صحيح عندهم فإن المؤمن ليس عليه إلا طاقته ووسعه فإذا اجتهد في طلب القبلة صحت صلاته وإن صلى إلى غيرها لأنه بذل ما عليه والله يتق الله ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحديث وإن كان ضعيفا لكنه يعرضه عموم الأدلة والأصول المتبعة الشريعة فاتقوا الله ما استطاع. والواجب على المسافر في حضرة الصلاة أن يجتهد ويتحرى قبلة وينظر في الوسائل التي تعينه على ذلك ثم يصلي حسب اجتهاده. فإن ظهر بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة أجزأته صلاته لأنه قد أدى ما عليه واجتهد. وقد ظهر منذ زمن هذه الآلة التي تستعمل البصلة استعانوا بها في معرفة قبلة. قد أخبرني جم الغفير الذين استعملوها أنها جيدة وأنها مفيدة جدا في هذا الباب. الحاصل أن المؤمن يجتهد سواء بالبوصلة أو بغيرها يجتهد ويتحرى القبلة في المكان الذي حضى فيه الصلاة فإذا فعل ما يلزم اجتهد فإنه يجزئه وإن ظهر أنه صلى إلى غير قبلة. والآية الكريمة من حيث العموم ظاهرة في هذا في من اجتهد وأدم عليه حيث وصلى هو صلى لله وإلى وجه الله. والوجه هنا يستعمل من الجهة والجانب ويستعمل من الوجه الذي هو صفة ويبقى وجه ربه الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجه فالله يوصف بالوجه لكن ليس كالوجوه. فوجهه حق وصفته حق يجب إثباتها لله وينارها كما جاءت كما نثبت لله اليد والقدم والأصابع والنفس والرحمة والغضب والرضا والعلم والكلام والسمع والبصر إلى غير ذلك يجوها لله كما جاءت بها النصوص ونورها كما جاءت وقراءتها تفسيرها ليست بحاجة إلى شيء آخر إنما نقرها ونورها كما جاءت مع الإيمان بها وأنها حق وأنها صفات لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به لا يشابه فيها خلقة جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والسلف أخذوا بهذه العقيدة واستقاموا عليها ولم يتكلفوا فأصابوا الحق وصارت هذه الطريقة هي الطريقة التي بها النجاة والعصمة هي الطريقة التي حازت العلم والحكمة والسلامة. من أسلم وأحكم وأعلم وقد أخطأ كبيرا وكثيرا من قال إن طريقة السلف أسلم وإن طريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا غلط عظيم، لأن طريقة السلف أسلم لسلامتها ووافقتها الحق، وهي أعلم وهي أحكم لأنها وافقت الأدلة التي لا يجوز العدول عنها. وطريقة الخلف هي الطريقة الضالة المهلكة المخالفة للعلم والحكمة جميعا. فلا يليق هذا الكلام ولا يجوز أن يقال هذا الكلام. فطريقة السلف هي الطريقة السليمة الموافقة للعلم والحكمة، وهي إثبات آيات الصفات وأحاديثها ولمن ما دلت عليه من صفات وأسماء، وإثباتها لله على وجه اللائق بالله إثباتا بلا تمثيل مع تنزيه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. هكذا قال السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عنهم، وقد أصابوا الحق ووفقوا للعلم والحكمة ودرجوا على الصواب الذي درج عليه الأنبياء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي وقواه البخاري، ما بين المشرق والمغرب قبلة، صحيح. وهذا يؤيد عدم التكلم في الجهة، وأن متى وصل إلى الجهة وإن حلف عنها قليلا هكذا أو هكذا فلا يضره ذلك. الجهة التي صلى إليها هي القبلة، فالجنوبي والشمالي ما بين المشرق وما بين بيت الله، كان في جنوب الأرض، وشمالها في بين المشرق وما قبلة، كان المدينة واليمن والشام وأشبه ذلك. ومن كان في الشرق أو في الغرب وما بين الشمال والجنوب قبلة الله، فلا يضره انحرافه هاهنا أو هاهنا كثيرا لا يخرجه عن الجهة. وهذا معنى الحديث ما بين المشرق وما قبلة، يعني في حق أهل المدينة وأشباهها. وهكذا في قضاء الحاجة في حديث أبي أيوب، لكن شرقوا أو غربوا، يعني في حق الجنوبي والشمالي إذا أراد قضاء حاجته يشرق ويغرب حتى لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة. والجنوبي والشرقي والغربي يقال في حقه ولكن جنبوا أو شملوا حتى لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الاستقبال والاستدبار. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة يقول رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث كان وجهه. وهذا الحديث ثابت من حديث عامر بن ربيعة، حديث ابن عمر، حديث أنس صحيحين، وغير ذلك من الحديث الدالة على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة حيث كان وجهه يتطوع عليها ويوتر عليها، ولكن لا يفعل هذا في الفرائض، ينزل فجاءت الفريضة نزل وصلها في الأرض. ولهذا قال هنا ولم يكن الصلاة مكتوبة، وفي البخاري قال إلا الفرائض. هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة في التطوع مثل الوتر مثل الرواتب مثل سنة الفجر مثل صلاة الضحى، كان يصلي على الراحلة. فإذا جاءت الفريضة نزل وصلى بأصحابه في الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا فالواجب على الأمة أن تنزل إذا جاءت الفريضة ولا تصلي على الراحلة ولا على السيارة، يصلي في الأرض. فإذا كانت الصلاة نافلة فلا حرج، يصلي إلى جهة سيره على بعيره على فرسه على حماره سيارته في الباخرة في السفينة في المركبات الفضائية في أي مكان كان، يصلي حيث كان وجهه. وإن استطاع السفينة والطائرة ونحوهما أن يقف وأن يركع ويسجد فعل، فإن لم يستطع صلى قاعدا وأمر بالرفع والسجود، سواء كان في باخرة أو في طائرة أو في سيارة على حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أنس كان يستغفر صلى الله عليه وسلم عند التكبير، وإذا كبر صلى حيث كان وجه ركابه، خرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا ظاهره خلاف الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة الصحيحين ليس فيها ذكر استثناء، عامر الربيعة وابن عمر وأنس في الصحاح ليس فيها أنه كان يستقبل عند الإحرام، وجاءت هذه الزيادة في حديث أنس وهو لا بأس به، فهم من جهة الحديث حسنة، فلا مانع أن تكون مقيدة، ويكون هذا على سبيل الاستحباب، يتيسر له ويستقبل عند الإحرام، هذا حسن جمع بين النصوص وإلا بأحاديث عمر وعامر وأنس وغيرهم أصح وأثبت وليس فيها ذكر استقبال عند التكبير. فإذا فعله الإنسان على الاحتياط وجمع الأخبار فهو حسن إذا تيسر ذلك، وإلا فالصلاة إلى جهة سيره مطلقا من أولها إلى آخرها صحيحة ومجزئة عاملا بالأحاديث الصحيحة الظاهرة التي ليس فيها استثناء وهي أثبت وأكثر. لكن إذا فعل الإنسان الاستقبال عند الإحرام عملا بحديث أنس فهذا حسن من باب الحيطة ومن باب جمع الأخبار. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أعلم. ما دام الشاهد الحسن لماذا لا يخرج الوجوب؟ لوجهين، أحدهما أن إعراض الصحابة الآخرين هم أكثر وحديث أثبت يدل على عدم وقوعه، لو قال وقع لذكروه هم أكثر. والأمر الثاني أنه خالف منه أثبت منه، والقاعدة أن من خالف تكون روايته شاذة إنه مطلقا وإلا عند المنافاة وعدم كان الجمع منه. هذه الزيادة فيها نظر من جهتين، جهة أن الصحابة كثيرين ما رأوها، ومن جهة أنه يقع في النفس شيء من جهة عدم ضبط هذه الرأي لأنس فلتن في الصحيحين أنه كان يصلي إلى جهة السيرة، ونقل عن النبي كان يصلي إلى جهة السيرة، ولم يروي عن الحفاظ من أصحابه أنه كان يستقبل. فجاء من هدونه في الحفظ والضبط والدراية ونقل على ناس أنه كان يستقبل. ففي صحة هذا الزيادة نظر، فيكون يعني استعماله من باب الحيطة فقط. يا ناس ما روى عنه أصحابه الأثبات والثقات هذه الزيادة. نعم هو الغريضة نعم مثل السيارة سوا سوا مثل الباخرة. نعم هذه على الماء وهذه على الهواء. نعم سيارة نعم سيارة الغريضة والنافرة. نعم نعم إذا أمكن، إذا أمكن يقوم يجلس ويرجع يسجد، وإذا ما أمكن ينزل. نعم ينزل الأرض. نعم والطائرة كذلك إذا أمكن تأجيل الصلاة ينزل أجلها مثل الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، الطائرة السيارة هذا أفضل. وإما تيسر لأن الركاب مستمرون وليسوا في هواء ما يطيعون ينزلون، أو في الطائرة ليس فيها هواء الجميع في الطائرة صلى ولا ضيع الوقت، يصلون على حسب أحوالهم ولا يجوز إضاعة الوقت. ومن هذا ما ورد وإن كان في الغسل إضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صادف مطرا فصلى على الركاب تقدم بهم وصلى بهم على ركائبهم لأن الماء من فوقهم والماء يجري من تحتهم، صلى بهم على الركاب واستقبل القبلة وصلوا على ركائبهم بالإماء. وفي سنده ضعف لكن ما نص صحيح، لو وقع في البر والناس على الركائب أو الخيل صلوا على ركائبهم، إذا كان السيل من تحتهم لا يستطيعون النزول صلوا على الركائب وقدموا الإمام صاروا خلفه على الإبل بالإمام. نعم ما توضيت الطائرة بصراحة. نعم ما توضيت شو المهم لما تيسر له ماء والطائرة فيها ماء، لكن لما تيسر يتيمم. المستطيع يتنفذ. لا ما استطاع مثل ما يصلي فريضة يتنفذ. المستطيع قائم. لا ينبغي يصلي قاعدا أو قائما، المستطيع في تنفذه نظر خلاف. نعم وإنما التنفذ من القاعد لا بأس على النصف، وما أجزاؤه من المدافل فيه نظر وخلاف. وفي ما جاء في الأحاديث بعض الاشتباه فإن ظاهر الأحاديث أنه في الفريضة صلي قائمة فإن استطف قاعدة فإن استطف على جمع، وأن هذا الفريضة خاصة على حسب قدرة. أما النافلة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلا قاعدة فقط، ولم يحفظ عنه أنه صلى على جنبه، فالأولى أن يصلي على جنب فإن يصلي قاعدا فقط. وأفضل قيام النافلة يعني فإن صلى قاعدا مع قدرة فعلى النصف، نصف الأجر. الشيخ حديث صلى قاعدا في المنتصر إيش نقيد الفريضة؟ هذا عام مع الاستطاعة عام مع عدم الاستطاعة عام، لكن التقييد فيما إذا كان مع الاستطاعة هل يصلي على جنبها أو يكتفي بالقعود إلا بالعيام إذا كان يعني قادرا ليس به مرض. ما لم يحل السؤال. نعم يقال الآن إن مساجد الرياض يعني تميل إلى جهة اليمين، هذا يقول أهل الموصل العالي تميل قليلا إلى جهة الشمال، ولهذا الأقوال إذا ابتدأت المساجد تميلها قليلا. نعم ولكن الصلاة صحيحة لأن الميل اليسير ما يضر ما بين المشرق وما القبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يشرع يعني أن ينحرف الإنسان إلى جهة يعني ما يحدد الآن نحو القبلة في المساجد التي قبلتها تخالف. لا يضر أمر يسير ما يضر أن يقع على حالهم رسمها المشايخ والعلماء وبنيت على إنشاءات أهل العلم فاليسير لا يضر. أما كون بمال بعد البناء لا صح. نعم هذه الأحاديث خمسة تتعلق بشروط الصلاة والشروط تتعلق بالطهارة وتتعلق بالسترة وتتعلق ب مكان العبادة بين الصلاة، وتقدم لنا ما يتعلق بالطهارة ويأتي ما يتعلق بالسترة وهذا الحديث عن ابن سعيد وبعده فيما يتعلق بالمكان، فلا بد للمصلي أن يكون مكانه طاهرا، يصلي في مكان طاهر لا يصلي على النجاسات، يصلي في مكان طاهر وفي ثوب طاهر وبلل طاهر وعلى طهارة من الأحداث. كل هذا من شرط الصلاة يصلي وهو طاهر من الأحداث صغيرة وكبيرة، وكذلك طاهر في ثيابه وملابسه وبدنه. ومما يتعلق بالمكان حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. أخرجه الترمذي وله علة، علته أنه أرسله بعض الرواة عن السعيد وبعضهم وصله ولم يرسله، وتراه أبو داود بن ماجه وجماعة موصولا متصلا بأسانيد جيدة، فالعلة المذكورة ليست شيئا، والصواب أنها ليست علة. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا أرسل الحديث بعض الرواة ووصله بعضهم فالحكم للواصل إذا كان ثقة، لأنها زيادة من الثقة وزيادته مقبولة. وهكذا إذا قطعه راوي رمه وجاء راوي ثقة فوصله وأزال الانقطاع فالحكم له. هكذا إذا اختصره راوي وتممه راوي وكلاهما ثقة فالحكم لمن تمم وزال لا لمن نقص. وهذا الباب معروف من في أقسام الحديث، تقدم في المصطلح ما يدل على هذا المعنى، ومن ذلك يقول الحافظ النخبة: والنخبة على صغرها واختصارها جيدة، وعبارتها وجملها مفيدة وحكيمة. رحمه الله: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافة لمن هو أوثق. ويقول: فإن خلها بأرجحها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه الزيادة التي زادها بعضهم من وصل الحديث لأبي سعيد ورافعين صلى الله عليه وسلم زيادة مقبولة. وقد ذكر أشار الحائط والعباس بن تيمية رحمه الله في كتاب إتقاء الصلاة المستقيمة إلى طرقه، وبين جودتها وصحتها، وقد راجعته أيضا في مظانه مواضع إخراجه، فألفيتها لا بأس بها، والذي وصله ورفعه موصولا متصلا أثبت أنه أولى ممن أرسله. والحمام معروف في البلدان الخارجية في الشام في مصر وغير ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفتحون بلادا فيها الحمام ويجرون فيها القراض، وفتح المسلمون الشام وغير الشام ووجد فيها حمامات معدة للغسل على نظام خاص، تكتب فيها العورات وتسميها الرجال والنساء وتستعمل. الحديث هذا ان كلها مسجد الا مقبره الحمام، المقبره معروفه فلا يصلى فيها، لأن الصلاة فيها وسيلة الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مساجد على القبور وعن الصلاة عندها، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا عن بدعه المساجد. قال تعالى يحذر ما صنعوا، وقال في حديث جندب ان مسلم صحيح مسلم قال وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم ومصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. الصلاه عندها اتخاذ لها مساجد فينهى فيزجر عن ذلك. ومن هذا حديث ابي مرثد الغلوي المذكور هنا هو الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، والصلاه اليها والصلاه بينها كلها ممنوعه لانها وسيله للشرك وعباده اهلها. قال بعض الشراح وبعض الفقهاء في تعليل هذا انما نهى عن صلاه القبور لانها مظنه النجاسه، لان المقبره قد تنبش او تغير او تحفر فيظهر اثار الموتى من دماء وصديد وغير هذا فيكون هذا من النجاسه، وهذا غلط ليس المقصود هذا المآل، فان الغالب من المقابر تبقى على حالها ولا تنبش. والنبي لم يفصل ولم يقول المقبره المنبوشه او الجديده، اما فالعله ليست هذه النجاسه الحسيه، لا، العله كما قال الشافعي وغيره نجاسه الشرك ووسيله للشرك وعباده اهلها من دون الله عز وجل. ولو كان ايضا هذا المقصود لما نهي عن الصلاه في مقابر الانبياء، فان الانبياء لا تكون اجسامهم الارض كما جاء في الحديث. فالحاصل ان هذا الحديث ان هذا النهي عام، وان المقابر لا يصلى فيها لان الصلاه فيها وسيله الى الغلو في اهلها وعبادتهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات، كما قد وقع للغلاف ان عظموا القبور وبنوا عليها المساجد وفرشوها وعظموها وطيبوها وتر العامه، وظن العامه انها تقبل النذر وانها تدعى ويستغاث باهلها وظن لهم المدد والغوث، فوقع الشرك في الناس بسبب هذه الجهاله وبسبب هذا الغلو وبسبب هذا التفريط الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. وقل ان تاتي مصر من الامصار اليوم ودوله من الدول الا من شاء ربه الا وتجد فيها تعظيم القبور والغلو فيها وفي اهلها المشهورين ودعوتهم من دون الله وسؤالهم المدد وقضاء الحاجات جهلا من اولئك الداعين وغرة بما فعله من يظن انه من العلماء وهو ليس من العلماء، فانتشر هذا البلاء وعم هذا البلاء في بلاد الله الا ما شاء ربه، ولا حول ولا قوه الا بالله. والحمام لانه موضع كشف العورات والنجاسات فنهي عن ذلك، وكل موضع يكون مظنه النجاسه ينهى عن الصلاه فيه الا بعد العلم بطهاره او فرش او وضع فراش يجب ذلك. فالحمام مظنه النجاسات او لانه بيت الشيطان وموضع اغراء الشيطان بالناس كشف العورات وانتصار بعضهم لبعض، فالله اعلم بالعله، فلا يصلى فيه مطلق الحمام في هذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاه سائر المواطن، المزبله والمزجره وقارعه الطريق ومعاطي الابل والحمام وفقره رحمه الله، المزبله والمزجره والمقبره وقارعه الطريق ومعاطي الابل والحمام فقره رحمه الله، خرجه الترمذي ضعف. الحديث من حيث الاسناد ضعيف عند اهل العلم، لا يصح ولا تقوم بحجه، لان في اسناده زيد بن جبيره الانصاري المعروف المدني وهو عندهم متروك الحديث متهم، فلا يقبل تقبل روايته ولا يصح احتجاجه. وهناك من يشبه من قد يلتبس به وهو زيد بن جبير وضم الجيم وعدم الحاء الطائي وهو ثقة من التابعين من طبقة عامل من دينار والزهري والتعين. المقصود أن زيد بن جبير الطائي ثقة معروف من التابعين قد يشتبه بهذا، أما هذا زيد بن جبيرة بالهاء والتهجين هو أنصاري ولكن طائي، هذا ضعيف متروك الحديث وهو الراوي لهذه الرواية لهذا الحديث، ولهذا ضعفه الترمذي رحمه الله من أجل هذا الشخص. لكن هذه السبع فيها تفصيل، المزبلة والمزرة يمنع القاذف فيها لانها محل النجاسات. المزبله محل القاء القاذورات من العذرات وانواع النجاسات, والمجزره محل الدماء لا يصلى فيها من اجل هذا. وقال عاش الطريق لان مظنه الدواب ومشي الناس فيها لا يتعرضوا يصلي فيها للاذى ليؤذى او يؤذي. وانها النبي عن نزول قال عاش الطريق الليل موضع الدواب موضع سير الناس, لكن اذا دعت الحاجه الى قال عاش الطريق فلا باس, كما لو ضاق المسجد جاز يصلى حوله الطرق كما نص على العلماء, لان الطريق لا يلزم بانها نجسه. فاذا قلت ان فيها نجاسه وعلم ان فيها نجاسه فرش عليها ثوبا حصيرا او غير ذلك وصلى عند الحاجه, لان الحديث هذا ضعيف فلا تقوم به الجهد. فقال يعني الطريق وفي غيرها اذا دعت الحاجه اليها. الحديث هذا لا يفرد به فيما يفرد به فرد به. وقال يعني الطريق والمقبره معروف كما تقدم, والحمام تقدم ايضا. معاطي الابل جاء فيها حديث صحيح الذي نهى عن معاطي الصلاه في معاطي الابل, فالصلاه لا يصلى فيها جاء في الحديث الصحيح غير هذا الحديث. اما فقهاء اهل بيت الله فانفرد به هذا الحديث فلا يختتم, فقهاء اهل بيت الله لا حرج صحيح. ولهذا يصلى في الكعبه ويصلى في الحجر استقبال الكعبه. قال بعضهم في فقهاء اهل بيت الله لانه هوى ليس امامه شيء واقف صلى اليه, والجواب عن هذا يقال ليس الحكم مناطا بالقائم, انما الحكم مناطا بها والكعبه وانسامتها. ولهذا الذين في جبال في جبل ابي قبيس وما فوق من الجبال صلاتهم صحيحه, لانهم يستقبلون الى الفضاء الذي يسامك الكعبه, فهم مستقبلونها في المعنى, وان كانوا يستقبلون الهوى اللي فوقها والفضاء اللي فوقها. كذلك لو كان الانسان اسفل قد حفر بئرا او ما اشبهها او مطروما في الارض وفي مكه صحت الصلاه الى جهه الكعبه, وانما يسامك ما يسامكها اسفل لا يسامكها هي, وانما يسامك ما تحتها فتصح صلاته. فالعبره بهواها وما يسامتها لا بنفس بنائها. ولهذا لو هدمت والعياذ بالله صحت صلاه الناس الى محلها, كما قد يقع في اخر الزمان حين يهدمها الحبشه, فهذا لو هدمت صلاه الناس اليها صحيحه, لأن المقصود محلها وليس المقصود بناءها. الحديث الرابع حديث ابي هريره تقدم الكلام عليه فيما يتقدم يتعلق بالقبور والصلاه اليها من استقبال القبور. فلا تستقبل قبلة المصلي ولا يصلي بين القبور, لكن يكون بينه وبينها حائل من جدار ونحوه, او يكون بعيد عرفا, اذا بعد عنه عرفا جاز الصلاه. اما يكون يقول قليلا منها فإن غلام الصلاة إليها تشبه عبادتها فينهى عن ذلك ولا يصلي إليها, لأن يظن ظان أنه يعبدها, ولأنه في مشابهة من عبدها فلا يفعل ذلك. لكن إذا كان بينه وبين حائل إما جدار المسجد أو زائد جدار آخر على الصحيح غير جدار المسجد جاز ذلك, أو حائل آخر غير المسجد الجدران الأخرى التي مرية أو في محل بعيد عنها عرفا فلا بأس. أما الجلوس عليها فلأنه امتحان لها, ولا يجوز امتحان القبور المسلمة المحترمة, فلا تمتحن ولا يطع عليها ولا يتكى عليها لما جاء من النهي عن ذلك. والجلوس عليها أشد في الامتحان. قال بعضهم المراد بالجلوس عليها التغوط عليها, أما الجلوس من التغوط فلا, وهذا ليس بشيء ضعيف. والصواب ان المراد الجلوس عليها مطلقا ولو يتغوط, اما اذا كان تغوط فهو اشد القباحه والاثم. ويدل على ان المراد الجلوس مطلقا الحمد لله الاخر رواه مسلم وغيره, لا يجلس احد على جمره فتفرق ثيابا فتخلص الى جسده خير له ان يجلس على قبر, او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على انه لا يجلس الجلوس على القبور, ولا امتحانها بالوقع عليها والاتكاء عليها كما جاء في الكتاب.